بس جنبك خليني رحت عني ما قويت جيت لك لا تردني رح لغيري لو بغيت بس جنبك خليني بس جنبك خليني كل ما تكفي مودعني طار القلب مني وجهك لقاك فتح أبوابك طريق الله في العالم